بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب. قلنا هذا في الأمس لأن المريض وصل إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، ولذلك إقراره صحيح. ولو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول. هذا المريض الذي هو في مرض الموت كان قبل مرضه يقول: إن لفلان علي كذا وكذا، وبعد ذلك وهو على فراش الموت هنالك لزيد، ثم قال: ولعمر علي كذا وكذا. هل يقدم حق زيد على عمر أو حق عمر على زيد؟ لم يقدم ما أقره في مرض الموت على الأول، بل كلاهما إقرار، وكلاهما ينفذان ويؤخذان من مال الميت قبل أن نوزع التركة، طبعا هذا بعد موت. ولو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول، لم يقدم الدين الذي في الصحة على الدين الذي كان في المرض ولا العكس، لكنهما يتساويان كما لو ثبتت البينة على دينين اثنين. ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح. هذا الإنسان عندما كان صحيحا أو عندما كان مريضا كما مر معنا أقر لشخص، ماذا نقول؟ هذا المال الذي أقر به يستحقه المقر له، لأنه اعتراف وإقرار وخوف من الله عز وجل والتزام لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. لكن بعد أن مات الورثة جميعا وبدون استثناء قالوا: إن هنالك دينا على أبينا مثلا لفلان، أقر وارثه، هذا جنس سواء كان واحد أو كان أكثر، أقر وارثه بعد موته لآخر. الآن صار عندنا دينان، الدين الأول من المقر به؟ الميت قبل موته. الدين الثاني الورثة بعد الموت. هل يقدم ما أقر به الميت قبل موته على ما أقر به الورثة أم يتساويان؟ لماذا نقول ما معنى يتساويان؟ يعني أحيانا لو كنا نقدم الأول على الثاني قد يفني الأول المال ولا يبقى للثاني شيء، أما عندما يتساويان معنى ذلك قد يوجد من الدينين 70%، نعطي هذا بنسبته وهذا بنسبته كما نوزع تركة المفلس. ولا يصح إقرار مكره. أحيانا أن يقول لإنسان مثلا في حالة كان فيها في هذا المرض وأكرهه على الكتابة أو على النطق أو أكرهه على تسجيل بعض الأشياء أو أخذوا بيده وبعد ذلك جعلوها كما يفعل الأم بصمة وهو مريض إلى غير ذلك، لكن ليس باختياره، هذا كله حرام لا يصح أبدا. فربنا سبحانه وتعالى لم يسمح في مسألة الإكراه إلا إذا أكره الإنسان على نطق كلمة الكفر لكنه كان مطمئنا بالإيمان، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما بمعنى الإكراه أن الإنسان يصبح عليه شيء، لا، كل ذلك لا. وإلى الآن يعني كل أنواع الإكراه، أي اعتراف وأي إقرار حتى عند الدولة اليوم بما يعني يحدث، فكل ما يقر به تحت وسائل التعذيب مثلا عندما يصل إلى القاضي فيقول لولا هذا التعذيب ما تكلمت بشيء، يسقط كل هذا الإقرار. إذن ولا يصح إقرار المكره أو مكره. بعد ذلك قال ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به. أما ليس بمعنى الإكراه أن نأتي مثلا إلى شخص وبعد ذلك نقيم عليه الحجج والبينات وبعد ذلك نخوفه من الله ويشعر بأنه مضغوط عليه، لكن ليس مضغوط عليه بالإقرار وإنه إنما مضيق عليه ليتكلم الصدق فتكلم، هل يعتبر هذا إكراه؟ لا، هذا ليس بإكراه. ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به، يعني عندما نحن نقر لإنسان بشيء، هذا كثير بعض الناس من يأتي فيقول يوجد عقد بيع بيني وبين مثلا ولدي الصغير، طيب ولدك الصغير لم يرث مالا ولم يوهب له مال ولا يوجد شيء على الإطلاق، وإنما هي حيلة أنت قمت بها وجعلت عقد بيع بينك وبين ولدك الصغير أو من زوجة أخرى حتى تحرم بقية أولادك من زوجة أخرى. هل هذا العقد عندما يرفع مثل هذا العقد إلى القاضي وينظر فيه هل يطعن فيه أم لا؟ أولا ربما كتب في مرض الموت، الأمر الثاني أن هذا الولد ليس عنده قدرة على بيع أو على شراء لأنه لا يمكن أن يملك مالا، يعني عندما ننظر إلى كل أحواله منذ ولادته لم يرث لم يوهب له بل هو يحتاج إلى المال، وأكثر من ذلك ربما تكون هذه الوصية أو هذا العقد مكتوب وكان الولد ما زال أحيانا في رحم أمه ولم ينزل إلى غير ذلك مما يفعله بعض الجهلة اليوم، فيجعل الأولاد يتخاصمون مع بعضهم البعض في سبب التلك. ويشترط في المقر له، أنت عندما تقر لإنسان ينبغي أن يكون عنده استحقاق، له أهلية استحقاق المقر به، لأنه ينبغي أن يصادف هذا الأمر محله وأن يكون الصدق محتمل به. المرأة عندما تقر بصداقها مثلا، الصداق لمن؟ الصداق إنما يكون لها لا لغيرها، فإذا أقرت بصداقها لغيرها مثلا أو أقر الزوج عندما يحدث خلاف ما بين الرجل والمرأة والمرأة أرادت المخالعة بينها وبين زوجها، فإن بدل الخلع هو مال تدفعه الزوجة لزوجها، أما أن يقر الزوج بأن بدل الخلع لغيره عندما يصيبك إنسان بنفسك أو بمالك بشيء وتستحق أرشا على ذلك، من المستحق في هذه المسألة؟ أنت. أما أن تأتي وتقول إن هذا المال الذي أستحقه كان بغيري، كل ذلك هذا ليس منتظما لأن الغير لا يستحق هذه الأشياء، إقرار بالصداق إقرار بالخلع إقرار بالأرش إنما يكون لصاحب الحاجة لا لغيره. فمثلا نعطي قال فلو قال لهذه الدابة علي كذا، فلو عنده حمار فقال لهذا الحمار كذا، هل الحمار يملك؟ الحمار مملوك، العبد مملوك، لا يقال لهذه الدابة شيء، هذا لا يجوز، لغو هذا الكلام. أما لو قال فإن قال بسببها لمالكها وجب، نعم، يعني هو فعل شيء جنى على الدابة كسر قائمتها مثلا أحد قوائمها الأربعة، ركب عليها حمل حملا كبيرا فكسر بعض القوائم، عند ذلك كم كانت هذه تساوي قبل الحمل قبل الكسر؟ كانت تساوي 100 وبعد الكسر تساوي 80. عند ذلك ماذا يلزمه؟ أن يدفع 20، 20 للدابة أم 20 لصاحب الدابة؟ فإذا كان الإقرار لصاحب الدابة هذا شيء طبيعي، أرش لبعض ما يملك صاحب الدابة، هذا لا خلاف وجب. أما أن يقول للدابة، حتى لو قال هذا السرج للدابة، السرج من أجل أن يوضع على الدابة هذا صحيح، أما ملكه لمن؟ لصاحبها. أما إذا تصرف وبين أن هذا الملك إنما والله أنا ركبت عليها فلها علي كذا، هل يقال هذا؟ من الذي له؟ صاحبها وليس هي. أيضا ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه، ولو قال لحمل هند، الآن عندما يريد الوصي أن يوصي ينبغي أن يكون الموصى له موجودا. إذا كان الحمل موجود ولم يكن ذلك الحمل وارثا، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، مثلا جد أب لأم، هل ابن البنت يرث من جده أبي أمه؟ لا يرث، هذا من عائلة وهذا من عائلة. جاء هذا الجد أبو الأم فأوصى بحمل بنته، بحمل بنته أوصى مثلا بثلث ماله، لكن كان هذا الحمل موجودا، يعني ليست بنته غير حامل، لا حامل وبقي لها أيام، وربما يموت ذلك الرجل قبل الولادة أو بعد الولادة، ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمة، أخذنا مثال للوصية، معنى ذلك فيقول هذا من حيث الوصية أوصى له بثلث ماله، أو أوصى له مثلا ببيت، هذا البيت كان ضمن الثلث، هل يصح ذلك؟ نعم يصح لزمه. ولو قال لحمل هند كذا بإرث، مات رجل وبعد ذلك خلف امرأة حاملة، طبعا عندما لا يكون لهذه المرأة الحامل إلا هذا الولد الذي في بطنها، فإننا نوقف التركة، لا نعطي من التركة أحدا إلا من يستحقه، سواء كان هذا الولد موجودا أو لم يكن موجودا. مثال على ذلك، يعني عندما يموت والده وهو ما زال في بطن أمه، ننظر في هذه المسألة، جاء جده يطالب بالتركة من ابنه، ممكن جد الحمل يطالب، هذا له حق على كل الأحوال، كان موجودا أو لم يكن موجودا سيأخذ سدسا ما، وكذلك هذه أم ميت ستأخذ سدس ما، لكن لو لم يكن ذلك الحمل موجودا لأخذ الأب مثلا في هذه الحالة عصبة بعد أن استوفت أصحاب الفروض فرائضهم فيأخذ عصبة، بينما هنا يأخذ السدس، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ لو قالوا إننا لا نتصرف بهذه التركة حتى يوضع الحمل، ولذلك ما يسمى في باب الفرائض يعني إرث الحمل، إرث الحمل لابد من حل مسألتين اثنتين، إذا كان الحمل حيا أو كان الحمل ميتا، فإن كان ميتا كأنه غير موجود، وإن كان حيا لابد أيضا من حل مسألتين، هل هو ذكر أم هو أنثى؟ لأنه إن كان ذكر فإنه عصب يأخذ كل الماء، وإن كان أنثى فإنه لا يستحق أكثر من النصف، وإن كان أنثى من المحتمل أن يكون واحدة ومن المحتمل أن يكون اثنتين، فإن كان واحدة أخذت النصف، وإن كنا اثنتين عند ذلك أخذنا الثلثين. إذن هذه مسألة علماء الفرائض يستطيعون أن يبينوا، لكن عندما يقول هنالك إرث لهذا الحمل، هذا الإقرار لهذا الحمل، معنى ذلك عندما يأتي مثلا جد أو أحد الناس ويقول لهذا الحمل إرث من أبيه كذا وكذا، فمعنى ذلك نتركه بغض النظر عن الكمية، الكمية تعرف بما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، لكن يلزم ذلك أم لا يلزم؟ وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو. يقول والله فلان هذا الذي في بطن أمه هذا الحمل باعني الأرض الفلانية، كيف باعك؟ هذا لا ينطق، ما وصل إلى الحياة، أقرضني كذا وهدني كذا، هذا كلام فارغ لا قيمة له، لأنه أسند إلى مستحيل، مستحيل الحمل أن يبيع أو أن يملك أو أن يهب أو أن يقرض. وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فله. قال وإن أطلق، يعني قال لهذا الحمل كذا، يا ترى لهذا الحمل أطلق، عندما نطالبه نحن بهذا الإقرار بتعيين نوع هذا الملك الذي له، قال صح في الأظهر، لأنه قد يسنده إلى شيء صحيح وقد يسنده إلى شيء باطل. فإن أسنده إلى شيء صحيح كما أسندناه بالحالة الأولى إلى إرث أو هبة أو وصية صحيح، أما لو أسنده إلى بيع أو إقراض عند ذلك لا يصح. وإذا كذب المقر له، المقر ترك المال في يده في الأصح، وإذا كذب المقر له، أعطينا إنسان فقلنا له هذا المال الذي بين يدي وقد أقررت أن هذا المال لي ليس صحيح، هذا المال ليس لي، الآن من يضع يده على المال؟ الذي يضع يده على المال المقر له، نبقيه في يده في الأصح، بقاؤه في يده لأنه أحد أمرين، عندما يقر في يده قد يكون هذا دينا وقد يكون هذا المال عينا، لكن اليد إنما تشعر بالملك، الكتاب في يدك لا يسأل لمن هذا الكتاب، في الأصل يكون لك، الثوب الذي على بدنك الأصل أن يكون لك، ما لم تقم بينة على خلاف ذلك. فعندما تكون اليد مشعرة بأنه يملك هذا الشيء والمقر يقر بأن هذا الشيء له، عند ذلك صار في عن إقرار من جهة ويد من جهة. فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قول، قال هذا لك، قال يا أخي أنت مخطئ هذا ليس لي، فكر بشكل جيد قال أنا أعتذر، يعني اشتبهت علي الأسماء، هذا ليس لك لفلان، يعني في تقارب بشيء ربما بين الجار على اليمين وبين الجار الذي على اليسار، يحتمل هذا الأمر، عند ذلك يقول غلطت يقبل قوله. لكن إذا لم يقل غلطت في هذه المسألة، المقر يقر والمقر له يقول هذا المال ليس لي، فهنا في هذه الحالة إما أن نقول إن المال يبقى في يد المقر له، وبعد ذلك نبحث تدريجيا عمن يكون له هذا المال، لأن الأصل وضع اليد عليه. وهنالك قول آخر بأن الحاكم يأخذ ذلك المال ويضعه أمانة حتى يظهر المالك لهذا المال. فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله في الأصح. قال بعد ذلك الشيخ قال فصل، قوله لزيد كذا صيغة إقرار. الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء، فهذه اللام لام الملك، فعندما قال لزيد كذا، كذا كناية عن المال، معنى ذلك شيء من المال يكون طبعا معين، فلا بد أن يقول ألف، لا بد أن يقول مئة، لا بد أن يقول البيت الفلاني، السيارة الفلانية، لزيد كذا، كلمة كذا تشمل أي شيء تستطيع أن تضعه من دين أو عين. قال صيغة إقرار، معنى ذلك هذا الإنسان سواء كان في حالة صحته أو في حال مرضه فأقر أن لزيد في ذمته كذا صح ذلك الأمر. وقوله علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي بالعين، ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار. عندما يقول وقوله علي هنا وفي ذمتي للدين، معنى ذلك وقوله علي وفي ذمتي للدين، في هذه الحالة الملتزم أن يكون في هذه الحالة أنه يلتزم شيئا في ذمته، علي لفلان كذا في ذمتي لفلان كذا. هذا يحتمل أن يكون أنه يريد أن يقر بشيء، ربما كان عنده وديعة، كان عنده أمانة، كان عنده عارية، يحتمل هذه الأمور. وفي قوله معي وعندي للعين، عندما قال معي وعندي يعني معي عين معينة، هذه الساعة التي معي مثلا، معنى ذلك كانت في حجره وقال عندي في بيته في مستودعه في دكانه في أي مكان. نعم، هذا أيضا نوع من يعني نوع من الإقرار، أن يقول الإنسان هذا الشيء معي وعندي للعين، إذا قال لزيد معي لزيد كذا فإنه يعين مكان الظرف. لكننا هنا في هذه الحالة ما قال إنه له علي دين، ننتظر فيه فنقول ماذا أردت في قولك معي وعندي؟ قال صحيح، فلان وضع عندي وديعة وهذه الوديعة كانت وأنا حفظتها، لكن السؤال هنا لو قال مثلا تلف، هنالك فرق بين أن استدنت أم مثلا دابة فماتت، استدنت داب اشتريت فرسا منه، هو ليس له الفرس، ماذا له الآن؟ قيمة الفرس، فقيمة الفرس لا تتلف، تبقى بالذمة، ذمة مشغولة فيها. أما عندما يقول له عندي وديعة كذا، إذا اختلف الأمر، ماذا يحتمل الكلام؟ هل يحتمل الوديعة أم يحتمل الذمة؟ فإن احتمل الذمة وبين ذلك معنى ذلك يبقى إقرار، وإن قال إنما كانت هذه الحاجة وديعة عندي وقد تلفت وأنا لم أكن مفرطا في تلفها، إذا كذب حلف يمينا وصدق بيمينه عند ذلك، أو قال رددتها كانت عندي بالفعل لكنني رددتها وكذب وحلف يمينا، كل ذلك يصدق بيمينه. كلام آخر، ولو قال لي عليك ألف، واحد يقول للآخر، إذن ليس الذي عليه الدين، إنسان جاء إليك فقال لي عليك ألف، فقال له في هذه الحالة زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك، نعم، فليس بإقرار. لأنه أحيانا واحد يقول له والله مثلا أنا لي عليك مليون ليرة سورية، أي والله يعني أنت يلا لح أولك على البنك لح أكتب لك شيك فيهم. أحيانا يحدث هذا ما بين الناس في الكلام، وهذا نوع من الاستهزاء في هذا الكلام، هو لم يبدأ الكلام بل جاء الآخر فقال لي عليك، أو قال مثلا حتى كانوا سابقا يربطوا كيس الماء يربطونه مثلا بشيء، فقال يلا اجعله في كيسك، كيف يجعله في ما أخرج ماء ولم يقل له اجعله في كيسك، كل ذلك لا يكون إقرار. قال فليس بإقرار لأنه لا يعطي الكلام الجازم، بل يعطي كلاما فيه تردد وربما فيه نوع من الاستهزاء. ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار. مثلا قال له أمام الناس: أليس لي عليك 1000 درهمين؟ قال أمام الناس: بلى، لك علي 1000 درهم. في هذه الحالة أو جواب فقط، لأن الجواب نقول مثلا: هل دخل زيد؟ فيقول واحد: نعم، يعني نعم دخل زيد، ما في حاجة إلى تتمة الجملة لأنها تقدر. فإذا قال بلى، أليس لك علي، أليس لي عليك، لماذا أليس لي عليك الدين الفلاني أو العين الفلانية؟ فقال بلى. قال: لي عليك مثلا كذا وكذا؟ قال: نعم، صدق. قال له: لي عليك كذا؟ قال: نعم، لكنك سامحتني فيه. إذن ماذا أقر بهذه المسألة؟ أقر بالدين وادعى المسامحة، أو قال: قضيته، أقر بالدين لكنه ادعى شيئا آخر، وهو أنت الآن أقررت بأنه لك له عليك 1000، أثبت الآن أنك دفعت، هل عندك بينة أنك رددت هذا المال؟ أو قال: أنا مقر به. في كل هذه الأحوال اقرأ، فهو إقرار. ولو قال: أنا مقر، أو أنا أقر به، ماذا قال؟ أنا مقر. مقر بماذا؟ هذا كلمة مقر تحتاج إلى متعلق. مقر بماذا؟ ما عندي أنا بأي شيء. أو قال: أنا أقر به، فليس بإقرار. فأحيانا قال: أنا مقر، لم يعلق بشيء على الإطلاق. وإذا قال: أنا مقر به، ولم يسبقه كلام هذا الشيء الذي طولب به، عند ذلك قد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مقر به، أنا مقر بالله سبحانه وتعالى أنه خالق وأنه يخلق مثلا كذا. فمعنى ذلك في هذه الحالة قال: ليس بإقرار، لأنه لا يوضح هذا الشيء، بل قد يقول يعني ويعكس ذلك الأمر بالنسبة للإقرار. ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ أنت عندما تسمع كلام الله عز وجل، عندما أليس الله بأحكم الحاكمين، ماذا تقول؟ بلى. هنالك فرق. الأصل عندما تقول بلى يعني يكون الجواب: الله أحكم الحاكمين. وإذا قلت نعم وأنت تعلم المعنى، فهذا مفسد للمعنى، ويخشى على الإنسان من الكفر فيها، يعني إذا كان يعلم العربية بشكل واضح. لأنه قال: إذا قيل لو أليس الله بأحكم الحاكمين فقال نعم، يعطي جواب معنى نعم ليس الله بأحكم الحاكمين، ولذلك هذا. أما بالنسبة لمعاملة الناس، فإنهم لا يفرقون بين نعم وما بين بلى. نعم، كما لا يفرق الطلاب، للأسف اليوم حتى المدرسون اليوم لا يفرقون بكلمة كلا. فيأتي الطالب: كلا أستاذ. ومعنى كلا في اللغة العربية ارتدع وانزجر. ففي هذه المسألة كأن الطالب يقول له للأستاذ هنا، فيستخدمونها بدل كلمة لا، فيستخدمون كلا. في أخطاء تكون في المجتمع كثيرة جدا. ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى، يعني أو نعم، عند ذلك يكون إقرار. قال: وفي نعم وجه، يعني إذا كان الناس يفهمون العربية، لذلك كلمة نعم أي ليس لي عليك كذا، فكان عالما في العربية. كما لو أتاني إنسان فقال لي: طلقت زوجتي، فقلت لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. كم طلقة هذه؟ 3. نعم. ثم بعد أن سأل بعض الناس، هو لا يعرف شيئا من العربية، أحيانا يسأل بعض العلماء فيقول له: هل أردت التأسيس أم أردت التأكيد؟ طيب هذه مسألة لا يعلمها إلا طلاب العربية، إلا من علم. قل فيفكر، فيأتي إلى ثالث ويقول: أنا أتلا لكن أنا أكدت الطلاق ثاني مرة. فمن أين أخذ كلمة التأكيد؟ كلمة أخذ كلمة التأكيد من مكان آخر. نحن نريد حقيقة، هذه مسألة ديانة فيها. فإن كان قد أكد، يعني تكرار الطلاق لا يؤدي إلى طلاق مثلا، يعني ما معنى التكرار؟ واحد طلق زوجته فرأته أمه غاضبا، فقال لها: واغضبتني مثلا فقلت لها أنت طالق، ثم رأى صديقه فقال له نفسه، هل تكرر الطلاق في حكاية الطلاق هذه؟ أما عندما يقصد الطلاق يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه الكلمات إذن هو يعي ما يقول. إذا كان ليس غاضبا وليس مؤجرا لعقله وصار ما يعني يعلم ما يقول تماما، عند ذلك هو مؤاخذ بما يقول. لكن الناس اليوم عندما ينتقلون من مكان إلى آخر فيغيرون الحكم بمقدار ما يستمعون من الناس، وكان الناس سابقا عندهم نوع من الورع سواء كان سائلا أو كان مسؤولا، حتى لا يخطئ السائل في السؤال والجواب كان إذا أتى إلى شيخ يخرج ورقة فيقول سألني فلان ابن فلان مثلا من قرية كذا، السؤال التالي يكتب السؤال تاما حتى لا يغير يتغير الجواب، لأن السائل أحيانا بين شيخ وشيخ يغير صيغة السؤال، فأجبته كذا وزيادة على ذلك ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فإنه يستطيع أن يفعل أمرا معينا، فإنه يستطيع أن يفعل أمرا معينا، هذا الأمر الذي يستطيع أن يفعله وهو أن يتقرب، أن يقصد كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عندما يراجع الشيخ المسألة في كتاب فيقول في هذا الكتاب كذا، عندما يقول رأيتها كما رأيتها في نص الشيخ الفلاني في الكتاب الفلاني، هذا كلام جميل جدا. ولذلك عندما تتغير الفتاوى تتغير بألسنة الناس، وهنا عندما أقول نعم وبلا، عندما يكون الإنسان لا يفرق بين نعم وبلا فماذا أقول له؟ هذا إقرار. وعندما يفرق وهو عالم عند ذلك يقول وفي نعم وجهه. ولو قال اقضي الألف الذي لي عليك فقال نعم اقضي الألف الذي عليك، مو هو بدأ بالإقرار؟ واحد قال له ادفع الألف اللي عليك، هكذا يتكلم الناس. أو فقال مستهزئا نعم إن شاء الله بكرة، هكذا تركني كم يوم، إلى غير ذلك. هل هذا يعني إقرار أمام الناس؟ أو قال له أقعد، أو أن الله افتح الكيس نعم أو أجد. في هذه المسألة إذا كان يقصد في هذا الجواب قال اقضي الألف الذي عليك، قال نعم أنا أقضي هذا الألف أو أقضيه، أنا اليوم ليس متوفرا عندي، ما أنكره فماذا قال؟ أدفعه غدا، اختلف أحيانا اللهجة، أو أمهلني يوما فقط، أنا في يوم الخميس غدا سيأتيني مال وأدفعه لك، أو حتى أصل إلى، قال له هذا على باب المسجد، قال حتى نصل إلى باب المحل نعم، حتى أفتح الخزنة عند ذلك، أو حتى يأتيني ما، كل ذلك يكون إقرارا في الأصح. ثم قال